زال الحديث موصولا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا في المحاضرة الماضية بنتكلم عن رسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم للملوك والأمراء، وقلنا إنه الملوك والرؤساء لم يكونوا على درجة واحدة في استقبال رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من أحسن الاستقبال ومنهم من أساء. وأشد الناس إشاءة أمير بصرى اللي هو شرحبيل، أوثق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله، وما هذه عادة الرسل. أيوة، يبقى إذن البروتوكول زي ما يقول أخونا ده قال أيوة، المبعوثين الدوليين دول لهم احترام والسفراء. وعشان كده لما قتل السفير الأمريكي في ليبيا قامت الدنيا ولم تقعد. ما علينا، احنا بنتكلم على انه ده عرف ونظام مستقر في جميع أنحاء العالم قديمه وحديثه، فسنظل على هذا الأمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل، يعني السفراء لهم حصانة دبلوماسية. نشأل الله، قال لي انه يمثل عن الدولة التي جاء منها، بس الفرق يا حبايبنا انه مش جاي يتجسس على الدولة او ينقل اسرارها او يتدخل في شؤونها، ده اللي موجود الان بالنسبة للدول الغربية، ده مهمتهم وعملهم. بالنسبة للدول الإسلامية لا يعرفون إسلامهم وماشيين مع الماشي، فمن ولا إيه؟ يروح حفلة ينسى فيها نفسه يشرب ملناش دعوة بك، فمن ولا إيه؟ أيوة، إنما الكلام في الأصل إن دولي سفراء عن الدول، بل يقومون بمهمة تقريب وجهات النظر وتوصيل الرسائل فقط، انما تجسس وتدخل وكذا وكذا قال لا، ده ما عرفناهوش الا في عهد قريب، فمن ولا ايه؟ ايوه، فلازم نفهم المسائل دي. فالراجل بتاع بصرة ده لما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا امر ألام المسلمين وآلمهم وأحزنهم، فكان هذا السبب المباشر في غزوة مؤتة، غزوة جهزها النبي صلى الله عليه وسلم للقاء أكبر دولة في العالم في ذلك الوقت. نعم، ماشي ولا صفحة 378 مولا. يبقى ده السبب المباشر، قال أيوة، لأنه دي أول مواجهة للمسلمين مع أكبر دولة من دول العالم في ذلك الوقت اللي هو الرومان. الرومان والفرس عاملين زي أمريكا وروسيا دلوقت، فمن ولا إيه؟ قال الرومان فوق في الشمال والفرس في الغرب والجنوب، قال يبقى إذن ده معنى في الشرق والجنوب، قال يبقى إذن ده معنى أول مواجهة. فالمواجهة دي قال أيوة سببها زي ما قلنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام جهز جيش قوامه 3000، قوامه إيه؟ 3000، وظنوا بذلك أنهم كونوا أكبر قوة عسكرية ضاربة عند المسلمين. انما المفاجأة انه الرومان عارفين ان المسلمين جايين، والقبائل العربية اللي بتتعامل مع الرومان قال ايوة مجهزين 100,000. مجهزين ايه؟ ايوة، وعشان كده قال النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام عارف ان دي مهمة عسكرية، فحدد نقاط معينة في القيادة. قال القيادة دي، قال ايوة جيش رايح بعيد، وعشان ما يختلفوش واحنا ما عندناش اتصال مباشر لا كذا ولا كذا زي الالات الحديثة دي، قال اه، قال يبقى اول حاجة في القيادة لزيد ابن حارثة، وبعد منه جعفر ابن ابي قاسم، والثالث عبد الله بن رواحة. ماشي، دول بترتيب النبي عليه الصلاة والسلام، وعندنا اثنين بترتيب المعسكر نفسه. ترتيب ايه؟ ايوه ثابت ابن قراد، ثابت اقراد، وخالد بن الوليد. بل يبقى الترتيب ده، بل اه بل ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما الجيش يطلع من المدينة. قال الراية مع زيد، فان قتل يبقى جعفر، فان قتل فعبد الله بن رواحة. نعم، ايوه ما مرتب المساله، لان عشان ما يحصلش خلاف زي ما قلنا ومفيش اتصال، فعشان لو ده ما تقول لك هنرجع للنبي فبيرجعوا يبقى خربت مصر، فعشان كده هو مرتب المساله. الترتيب ده بناء على ايه؟ قال بناء على ان دول قوات من قياده القوات المسلحه المؤمنه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فادى القيادة لزيد بن حارثة. قال اه، فلانه دي تربية النبي. كنت بتقول عدل وخبزه عايشه، ايه المفهوم ولا كلام جديد عليك؟ ايوه، قال له بقى اذا ده، قال ايوه وجعفر، قال ده ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن رواحة. قال اه، قال خلي بالكم من الاثنين دول، دول موقف وده له موقف واحد. قال زيد بن حارثة، قال ايوه قبل ما يطلع من المدينة معد نفسه ومسستم نفسه يا مولانا على انه شهيد من قبل ما يطلع، مسستم نفسه على لانه احنا عندنا النصر. بل هو قال لا، الشهادة او النصر، يعني قلب المسألة. قال لي لانه يعلم ويقرأ قول الله عز وجل ان الله اشترى من المؤمنين ايه؟ وانفسهم الاول، انفسهم الاول، يبقى الشهادة الاول. ماشي حبيبنا؟ يبقى هو مسلسل نفسه على هذا الامر. قال ايوه، قال وجعفر كذلك. قال طيب، يبقى اذا لما نزلوا الميدان، قال ايوه، قالوا الامر فوق الوصف، بيروا ابو هريره يقول انني لما شفت جنود الرومان برق بطني احتار، يعني مش عارف اعيش بهم. فكون الاجابه لست كنت معنا في بدر، انت ما حدثتش معنا بدر، احنا لا ننصر بكثرة العدد، يعني ما بيخوفناش كثرة ايه، كم من فئة ايه يا مولانا. ايوه، يبقى اذا معنى ذلك دافع عند الناس دول ان هم يقاتلوا، بل ما بيهمهمش العدد ولا العتاد في المقابل، انما بيكفيهم الشهادة الاول، فعشان كده تفانوا في رفع راية الإسلام. لما تنقطع إيده اليمين ويحملها بالشمال، ولما ينقطع الاثنين يحملها بعضه، يبقى معناها مش عاوز يفرق. ولا لو كانت انقطعت إيده اليمين يقول يا غوري في ست ده أنت قطعت إيده، صح ولا إيه؟ إنما حملها بعضه، يعني تقف على إيده. أنتوا حضرتوا 73 جاد المصيبة سوء. طيب ماشي، انتوا بتشوفوا في التلفزيون اول ما الراجل عدى خط برليف وطلع على قمة الجبل عمل ايه؟ ايوه ورفعنا العلم. ده كلام واغاني لابد ان تسجل ويسمعها اولادنا. اذا كنت انتوا ما سمعتوهاش هسمعوها لاولادكم ازاي بقى؟ او توصلوا لهم المعلومة دي ازاي؟ ما هو الاشياء بتتوارث بتتوارث، فانت لازم تورثهم الجهاد وحب الجندية والفداء وكذا وكذا كلام. بل احنا بنقول فداك بأبي وأمي يا رسول الله، بل ايوة كلام مساعد الكلمة اللي مش ولا مخلوق ينفع غزاء كغزاء السلام ما فيش اسف الحاجة دي. يبقى اذا بل يبدولي بل ايوة وجعفر نفس الامر بالنسبة لايه يعني ناس عاوزين الشهادة. بل طب ما عبد الله بن رواحة؟ بل هو الرجل ده دار حديث بينه نفسه، حديث بينه بالنفس يعني دار في عقله كده الشريط مر عليه. قال أيوة، قال أنا أبا زيدون ونخسر الجيش ولا أحافظ على الجيش؟ ده حديث بينه وبين نفسه يعني عشان يقول لك إنه ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر إيه وأعلمه للنبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده يا مولانا قال أيوة ربنا أعلم النبي عليه الصلاة والسلام إن الثلاثة دول ماتوا قبل أن يأتيه الخبر. يعني قبل ما حد يركع من المعركة ويقول له فلان فلان فلان مات، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أعلمه إن الثلاثة ماتوا. فبيقول صلى الله عليه وسلم رأيت فيما يرى النائم إنه سرير عبد الوزيد بن حارثة مجعفر متقاربين يعني في إحبار، وسرير عبد الله بن رواحة متأخر عنهما يعني دول لازقين في بعض وده بعدهم بشوية كده. فبيسألوا عن العلة أو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة فقال إن عبد الله بن رواحة تردد في الأمر. تردد إيه؟ قال لأن دولي ما كانش في اهتمامهم ولا في اعتبارهم أي حاجة، يخسر الجسم يصحى عايزين يستشهد تعملوا ولا إيه؟ وده مش معنى ذلك إنه كان عاوز يفر من لا، ده هو عاوز يعمل على صالح الأمة أي المصلحة العامة بس عليه. فمن أجل ذلك لما تردد تأخر سلوكه بعض الشيء، رغم انه التردد مش معناه انه ساب المعركة ورجع، وانما رعاية لمصلحة الايه لمصلحة العامة للأمة. ماشي؟ قال ايوة. قال طيب لما الثلاثة دول توفوا قال ايوة اكبر وجبة بعد الثلاثة دول القوات المسلحة ثابت بن عقرب. شو انتم بنقولوا التسلسل القيادي هو ده اعلى رتبة بعده؟ قال ثابت بن عقرب ده راجل يعرف منزلة نفسه ومكانته. قال دي امر عاوز واحد اكفأ مني واقدر مني، مش انا بمجرد الرتبة اتولى، لا. قال ايوة انا رتبتي اعلى واتولى بحسب الرتبة، انما مش عندي الكفاءة. تعرفين ولا ايه؟ فقال للمسلمين اجمعوا امركم، شوفوا لكم حل في المسألة دي. فقالوا انت الذي تتولى. قال لا، فاجمعوا الامر على مين؟ ايوة ده بيبين لنا ايه؟ انه مفيش صراع على السلطة. شفت ايه؟ شفتهم زود اللي من اللي هنا اللي هنا اللي هنا اللي هنا اللي هنا حاضر حاضر انا بقول على اللي هنا، مش هم بسم الله ما شاء الله مش هنيجي ولا يعني مخصوص قبل مسبار في نعل احد، اي واحد منا مهما على قدره مش هيجي مسبار في نعل واحد من دول. بس لانه من ناحية الطبيعية والتلقائية زي ما بيقولوا مدير زائد مدة خدمة وهو حمار يبقى مدير. خدها بايه؟ بالاقسامية. هو مش عاوز كده، هو عاوز كفاءة، عاوز كفاءة. فقال مين اللي اكفأ؟ فاجتمعوا على قاضي فتنازل، يبقى فيش صراع على السلطة. فمين ولا ايه؟ قال لان الصراع على السلطة، على السلطة ده قال يعني ايه؟ قال يهلك الامم. ايوه، ولا تنازعوا. يبقى اذا ده مهم جدا، والنزاع في البيوت يجيب الفقر. ده معنى من عندي يا حبيبي، من عندي، من عندي والله. النزاع معصو، خلي بالك، ما هو الجيوش والأمة هي مكونة من أفراد، فلما تبقى البداية حلوة هتبقى النهاية حلوة، البداية وحشة هتبقى النهاية وحشة. فعشان كده بنقول الصراع على السلطة بيهلك الأمم، والخراب والنبات بالبيوت بل بيجيب الفقر. لما يبقى الزوج والزوجة والعيال كلهم انجار انجار انجار، يبقوا مش فاضيين هذا الانجار، يعني مش مصلحتهم ولا فهمهم هدف حاجة ثانية يعملوه، ولا مصلحة يعملوه، هم صافيين عشان يقولوا كاك كاك كاك وخلاص. ما ينفعش. ايوه، فعشان كده بنقول ان الراجل ده تنازل. قال ايوه، قال ده راجل له قدم وساق وقدم راسخة في الحروب، صح ولا ايه؟ مش هو وخبرة اللي هو احنا نقول عليه الكفاءة، نقول ايه؟ ايوه. ولذلك كان كله يقول لك في الثقة ولا الكفاءة، راحت الثقة في 60 داية وجت الكفاءة. قال ايوه، اللي انتم بتقولوا عليه حكومة تكنوقراط، يعني كفاءة. انما بقى ما يهمناش بقى من العدالة، ما يهمناش الليبراليين، لا احنا عايزين كفاءة، يعني عنده خبرة في مجال العمل، هذا المطلوب. فلما جه خالد قال ايوه، العدد بتاع الروم كبير جدا، يعني كأنهم 70 ضعف للمسلمين، مش ضعف ولا ضعفين، 70 ضعف للمسلمين. قال بيعمل الراجل، قال عادة الجيوش بتتكون من مقدمة ومؤخرة، واللي هو بيقول عليه الوسط أو الخلف، والميمنة والميسرة. بل العرب، بل ظروفهم وأيامهم ما كانش بقى في أشعة الليزر ولا الأضواء الكاشفة ولا كذا ولا كذا. قال قال كان بيقتلوا بالنهار بيستريحوا بإيه؟ بالليل. فاهمين ولا ايه؟ قال ايوه. يبقى اذا ده كانت طريقتهم في الحروب. فاذا لما كانوا بيحاربوا بالنهار وشهم في وش بعض وعارفين بعض، صح ولا ايه؟ المقدمه عارفه الناس اللي في المقدمه الناحيه الثانيه، شايفينهم يعني، وندول قال شايفين دول ودول شايفين دول. قال يبقى يعمل ايه خالد؟ قال لما جه الليل قال ايوه، راح نطلع اللي في الوسط دي فوق ونزل بيه تحت، وجاب اللي على اليمين على اليسار، وجاب اللي على اليسار على اليمين، يعني كأنه جدد الدم في عروق القوات المسلحة المسلمة. ما هو ده اللي وقع فيه العدو، قالوا بس الناس اتغيرت والمعالم وكذا وكذا. قال والرية دي كانت حالي ودي كانت حالي. قال ما يعرفوش ان هي خدعة من خالد. فقالوا جاء مدد المسلمين، جاء مدد ايه؟ يبقى اذا نزل في قلوبهم الوهن او الرعب، يعني ماشي مش مشكلة. بل يبقى اذا ده من الطريقة اللي استخدمها خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال ايوه، وهو استخدم الطريقة دي ليه؟ قال لانه امر مستحيل. قال لانه لما يبقى الواحد قصاد 10 قال يبقى مجبور، وبعدين ربنا خافف عنا وقال الواحد قصاد 2، انما الواحد مش قصاد 70، 70,000 يا مولانا. خدها كده على غمها، كده خدها على غمها، زي الراجل مكاتب، الراجل الشيخ الغزالي كاتب 70 ضعف. ماشي يا مولانا؟ ماشي. فيبقى إذن الكلام اللي عمله سيدنا خالد بل هو عمل بل زي ما ده هو عمل اللي هو ده عبد الله بل لأنه عاوز يحافظ على إيه؟ أيوة، لأنه خروج الجيش من هذه المعركة بأقل خسائر يعد نصرا، والفكرة عنده أنه مش عاوز يشعر الروم بأنه عنده خطة للانسحاب. ما هو الانسحاب له خطة، الانسحاب له خطة. نعم، حاضر يا مولانا. ما هو العقيدة شيء والكلام شيء آخر، العقيدة شيء والواقع شيء آخر. فاحنا عندنا العقيدة بل بتخليني احرص على الشهادة قبل الايه؟ قبل النصر. بل ليه؟ بل عشان انصر دين الله. وربنا بل ان الله اشترى من انفسهم وقلبهم ان لهم ايه؟ الجنة. وقال للناس اللي بيجاهدوا دول بل ايوه انتم لما بتقتلوا بل ايوه بل عاوزين ايه؟ بل عاوزين نعلي دين الله عز وجل. بل ايوه تجار المسلمين تجاربهم المسلمين الحقيقيين تجاربهم في الواقع كل معركة يدخلوها يكونون اقل عدد واقل عدة، ومع ذلك نصرهم ايه؟ ايوه كم من فئة قليلة غلبت. بل بايه؟ بل يعني احنا بناخذ بالاسباب والنتائج على الله. انما لو حسب لو حسبناها بما تقول انت على انه العدد بل ايه هو ربنا قال واعدوا لهم ما استطعتم ايه بل ما استطعتم اللي تقدر عليه بل اللي تقدر عليه تعمل بل والباقي يكملوا ونفس ربنا سبحانه وتعالى. انما لو كده بل يبقى مش هنعد خالص ولا ممكن نفكر في اي حرب خالص ولا ممكن نفكر في الدفاع عن ديننا خالص لان احنا مستضعفين الان احنا الان مستضعفين نفتل ونسبح في كل بلاد العالم. في ميرامار مش مسبح يا مولانا، في باكستان في افغانستان في فلسطين وفي كل دول العالم بنسبح، في العالم كله بنسبح. لو كان بمثل امريكا الدنيا تكون ما تقعدش ويجي حد عشان يطلع ما اعرفش ايه. انما امم باكملها وشعوب باكملها تروح في 60 دقيقه بل اقل حاجه. لو اخذنا بهذا الامر فيبقى اذا معنى ذلك ان احنا مش هيبقى لنا قائمه على ظهر الارض. انما ربنا قال ها والدين ده هو الدين ده هو لابد ان يظهر والذي ارسله رسول الله ايه ودين الحق ايه ولو كره الكافرون ولو كره المشركون بالعدد القليل يا مولانا. فاحنا لو هنحسب حساب الاعداد والقوه التكنولوجيه بل ما كناش خشينا حرب 73. حرب 73 لو كنا بنحسبها بحساب القوه والعدد وكذا كذا ما كناش دخلناها ولا فكرنا فيها. هيك اللي لسه على ظهر الدنيا كان يكتب مقال كل يوم في الاعراف يوم الجمعه اسمه مقال بصراحه، يكتب من هنا واسرائيل تخش من هنا ايام جمال عبد الناصر 67. انما لما جاء رئيس المؤمن ايوه رحنا لبسناها له لبس العلم لبس العلم. وعشان كده بنقول عليه الرئيس المؤمن، لا قلناها الجمال ولا قلناها الحسن. خلاص يا مولانا، خلاص يا مولانا. بعدين قلنا بس كده على يعني ايه الاسلام يا مولانا، يعني علم الاسلام وصار مع اهله. علم الاسلام وصار مع اهله واخذ من مشورتهم. انا كنت طالب سنه تقريبا في جامعه الازهر، والسادات راح اداره الازهر اللي في المسيح، والشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمهم جميعا بقى ان شاء الله كان واقف على اعلى درجه في السلم، ما نزلش رئيس الجمهوريه وصل رئيس الجمهورية وسلم عليه قال أيوة، وأصلح الله ما بين السادات وبين الملك فيصل، ومنع الملك فيصل البترول، وكان نص الثلاثة وسبعين. هذا لبس العمة الله يفعل أنا صرفه مش حبيبنا ماشي. فيبقى إذا لو إحنا قال أيوة، قال أبو هيكل ده اللي موجود في مفهد العمال يقول كلام مش حصول، قال خط برلين والنبال والحصون وكذا وكذا، قال وده عامل زي خط ماشينجر ولا معرفش ايه بيبقى دوت ايه ومش ممكن اتعلم والمنع الماء وكذا وكذا وكذا. قال وألهم الله عز وجل الفلاح المصري اللي كان بيشغل البشبور بتاع الرشف والجوف، استخدم الماكينات وهد خط برلين لونه من تراب، من تراب يعني مضخات الميه لما سلطناها بقوة الدافع قد أي. ودلوقتي اللي تعلموا إن الحجر الصلب اللي ما بينقطعش قال بينقطع بالماء الحجر الكريمة اللي هو سورتين الحجر دي، بل لما بنيجي نفتحها من مناشير الحجر دي بنهدر جزء منها، فعشان ما نهدرش جزء منها بنصبط الماء في مكان معين قالوا بتفروته خرط تمام التمام ما يخش فيه هدر ولا اي حاجه. فالفكره ألهم الله عز وجل فلاح مصر قال ايوه، والناس اللي بتعمل الجهاد قال ايوه، خط المظلين اللي هم بيسقطوا وراء الحدود قال ايوه، قالوا عرفوا محابس البترول النظام، لان الماده لما تيجي على الميه تعمل ولعه، ماده سائله لما تمشي على وش الميه تشتعل، فإذا معناه ما حدش هيعد. فتبدعوا الأوصال والإمدادات بتاعة الخطوط وقفلوا المحابس من الأرض. قبل المعركة على طول يا مولانا هم عارفوها قبل وتمكنوا منها، ولما جاء ساعة الصف قفل قفل. يبقى إذن الإعداد والجهاد ولو كان قليلا يا مولانا، مش انتوا بتقولوا على عم حسني اول دور جوية فتح كتاب الحرية، مش بتقولوا كده؟ اصبر بس اصبر، لا ده احنا عايزين نقول ايه، سيبك من الاشخاص، احنا عايزين انه السلاح الطيران بتاعنا ما اشتركش في اي معركة من المعارك اللي فاتت اللي خسرنا فيها في 48 و56 و67، ما اشتركش خالص في 67 انضرب هو على الارض. ايوه كنا نعمل استعداد ونبقى عارفين ونعمل، واحنا اللي نبدا معناها مكسب ولا مش مكسب يا مولانا؟ اسباب النصر خدنا بالاسباب، فاحنا لما ناخد بالاسباب بقى ايوه، يبقى اذا علينا ان ناخذ بالاسباب، اما النتائج فعلى الله عز وجل، وده اللي بيكمل العجل بتاعك المادي ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لما تخش في اي معركة مع اي امة قالوا لو انت معك عدد وسلاح زيهم وزيهم ما معكش الله بس، فاللي بيعود النفس بتاعنا باعتماده على الله عز وجل والثقة به. ماشي يا مولانا؟ الكلام الجديد عندنا انه خالد لما رجع بالجيش قال ايوه، قالوا خلوا بالكم من الكلام ده كلام جميل والله، الاطفال والصبيان في المدينة استقبلوا خالد والجيش، مش يقولوا اهل الاهل بالمنتصرين، انتم الفرار يعني انتم الذين فررتم من وجه العدو، لانه بيقوم رضعته ان ابوك رايح مش راجع، فمين ولا ايه؟ ابوك رايح ايه؟ مش راجع، يعني معناها التضحية، معناها الفداء الحقيقي العمل. فلما ينوبوا الناس راجعين الله انتوا كنتوا ليه ما منتوش ليه؟ على حسب عقيدته اللي اتعلموه واللي غرستهم فيه من الاسر، انما دلوقتي انت عاوز يمين وسوسي يبعدوا في ريحك وما يعرفش حاجة عن القوات المسلحة، لو عرفت تطلع بأي وسيلة بتطلع صح ولا ايه؟ بس فعشان خلي بالكم بقى ان النبي عليه الصلاة والسلام في المعركة دي والاشياء جميلة جدا. اولا جعفر بن ابي طالب لما مات كان عنده ولدين عبد الله ومحمد. بعد 3 ايام من علم النبي عليه الصلاة والسلام بموت جعفر ذهب الى بيته وقال جيبولي اولاد اخويا. والعم يبقى ايه؟ ايوه. وعشان كده قال هاتوا لي اولاد اخويا. فجه عبد الله ومحمد قال ايوه. قالوا جايين وشعرهم منكوش وكذا وكذا. قال لي انه في المعارك وفي الحاجات دي يعني لما يبقى عندهم موزنة وكذا وكذا قالوا بيبقى ملايين ما بيسألوش على العيال، يبقى شعرهم يكبر ويجمل ويبقوا معفيين وحاجه صعبه، صح ولا ايه؟ فالنبي قال هاتوا الحلاق. يبقى كلمه استدعاء الحلاق دي مش فيها كده اي كلام، قال محافظة على الاطفال الصغار ورعاية لامرهم والاهتمام بشأنهم والعناية بنظافتهم. يعني ايه؟ بنظافتهم حالة بيهم. قال ايوه. وقال عبد الله اما انت فشبيه بجدك اللي هو عبد المطلب. يعني معناها ايه؟ انت يد راجل من ظهر راجل كمان ولا ايه؟ رفع الروح المعنوية. وقال لمحمد انت شبيه بخلقي وخلقي، يعني انت زي لحم الصفات. في اكثر من كده رفع الروح المعنوية؟ وشاد ايده، يعني رفع الايد فوق لانه عيل صغير. يقول له الحاج ساكر اقول لكم كده، يقول كنا افراخ يعني عيال صغيرين بريش لخ. شو يقولوا كده؟ يعني لا هشه ولا نشه. قال ايوه. فقال اللهم بارك له في صفقة يمين، يعني ربنا يكرمه ويبقى ايه راجل في التجارة وفي البيع، ربنا يبارك ان شاء الله. فالام جاية شايف حالنا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فبيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أتخافين العين؟ أنت خايف الفقر؟ خايف عليهم الفقر؟ أما تعلمين أني وليهم في الدنيا وفي الآخرة ولي اليتيم؟ قال أيوة. قال اللي هيمسك على رأس يتيم بكل شعر حسن وكذا وكذا. قال آه. قالوا في ناس بتاكل أموال اليتام؟ إنما هل يحدث ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنا واليوم في الدنيا. قال بس. قال لا وفي الآخرة، يعني ما تخافيش عليهم ولا تخافي عليهم، لأن هم في رعاية الله عز وجل وفي رعاية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي رعاية الله في الآخرة. فمن ولا إيه؟ يبقى إذا ده التربية بالنسبة للي يبقى عنده مصاب والتكاتف الاجتماعي زي ما أنتم بتقولوا وأسر القوات المسلحة والتكافل الاجتماعي والأسرة المعينة وكذا كذا كذا أنتم بتقولوا منين؟ كل ده موجود بس تطبيق الإسلام ولا إيه؟ أوحش حاجة على قلبي التكليم الآن الإسلام السياسي والإسلام ما أعرفش إيه؟ إحنا ما عندناش إسلام سياسي وإسلام غير سياسي. الإسلام كله وحدة متكاملة، انما هم عاوزين يشوهوا صورة الاسلام فمش قادرين يسوهوا صورة الاسلام، عشان هيقول لك احنا يعني مسلمين برضو فنحافظ على القرآن شوية او على سنة. بل ايه؟ بل نروح لخفتينه من حتة تانية. يقول اسلام سياسي، مفيش حاجة اسمها اسلام سياسي ولا عندنا حاجة اسمها رجال دين. فمن ولا لا؟ لا عندنا اسلام سياسي ولا عندنا رجال دين، عندنا دين للكل وعندنا علماء للدين وليس رجال دين، لأنه رجال الدين دول قال عند المسيحيين اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا ايه؟ مش عندنا الكلام ده. وكل الناس بتتكلم وخاصة اللي بيقول عليهم النخبة وهم اللي خايفين الآن، قال بيقولوا لنا بيكتروا التاريخ، تاريخ القرون الوسطى لما كانت الكنيسة مسيطرة تقول عليها الدولة دينية. أنا مالي ومال الدولة الدينية تطبق على اليهود وعلى غير المسلمين تطبقوا على المسلمين؟ احنا مش عايزين ننقل الاحداث،